العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكنا قد تكلمنا قبل أمس حول تكملة أحكام الصيام، وذكرنا الأشياء التي تفسد الصيام أو المفترات للصائم، وقلنا أن الفطر يقع للإنسان بأشياء تدخل أو أشياء تخرج، وذكرنا ذلك بالتفصيل، ولكن هناك تكملة. ومن الأشياء التي تخرج وتفطر الصائم القيء متعمدا، القيء متعمدا، من قاء عمدا، عمدا يعني إيه؟ لأنه الذي تعمد ذلك، تعمد ذلك إما بوضع أصبعه أو بشمه عمدا شيئا هو يعلم أنه يفطره أو يعني يجعله يقي، أيا كان السبب الذي يخرج القيء، إن تعمد الإنسان فعل ذلك فقد أفطر. أما إن كان ذلك رغم أنه يعني كما يقول الفقهاء ذرعه القيء يعني غصب عنه، فهذا لا شيء عليه، فإذا خرج القيء عمدا أفطر الصائم، وإن خرج بغير عمد لم يفطر. بقيت هناك مسألة سأل عنها بعض الناس، ألا وهي حكم صيام أو حكم إفطار المرأة الحامل والمرأة المرضع. المرأة الحامل والمرأة المرضع رخص لها الشرع الفطر في نهار رمضان، يعني يجوز لها أن تفطر، لأن المرأة الحامل والمرأة المرضع إما أن تجد مشقة في الصيام أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة، أو ربما لا تجد مشقة لكنها تخشى على الجنين إن كانت حامل، أو تخشى على الطفل إن كانت مرضع. بعض النساء خاصة في الأزمان التي نحن فيها يعني إذا حملت المرأة أثناء الصيام تضعف جدا، وربما تسبب ذلك في شيء للجنين، فحينئذ يجوز لها الفطر. وربما تكون ترضع، والمرأة إن كانت ترضع تشعر بالعطش، تشعر بالإرهاق، وربما أثرت الرضاعة على كمية الغذاء النازل إلى هذا الطفل الرضيع. في هذه الحال أذن لها الشرع بالفطر. طيب، من أفطرت وكانت حاملا أو مرضعا، ما الذي يجب عليها بعد انقضاء رمضان؟ هذا سؤال الإجابة عليه اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة. أرجح هذه الأقوال والله أعلم هو قول عبد الله بن عباس وقول عبد الله بن عمر، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، أن المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا أفطرتا أطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، ولا قضاء عليهما. هذا هو الراجح، ومثلت فيها خلاف، لكن الله أعلم هذا هو الراجح، أنه لا يلزمها القضاء إن أفطرت أثناء الحمل وأثناء الرضاع، وإنما عليها أن تطعم عن كل يوم إيه؟ عن كل يوم مسكينا. وهناك سؤال آخر أيضا يكثر السؤال فيه، وهو الصيام عن الميت. أحيانا يموت الإنسان عليه صيام، فيأتي الأبناء يقولون ما الذي يجب علينا تجاه أبينا؟ هل يجب علينا الصيام أم نطعم أم ما الذي يجب؟ نقول هنا هذا الميت الذي مات وعليه صيام له أحوال، إما أن يكون أنه كان سليما، كان صحيحا معافا، رجل تمام التمام مش مريض، ثم دخل عليه رمضان وفي أثناء رمضان مرض مرضا مفاجئا ثم مات قبل أن يشفى. أرجو أن يكون الكلام واضح، رجل صحيح مش مريض، دخل على رمضان صام يوم اثنين وفي أثناء رمضان مرض مرض مفاجئ، مثلا عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، عمل حادثة فدخل المستشفى قاعد في العناية المركزة أسبوع مفطر، تعداله محاليل ومفطر، وبعد أسبوع توفي. الآن ما حكم هذا الأسبوع الذي أفطره هذا الرجل؟ هل يجب على وليه الصوم أو الإطعام أو لا يجب؟ لا يجب عليه فيه شيء ولا عليه شيء، هذا الرجل لا يجب عليه شيء. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من القضاء، مرض مرضا مفاجئا ولم يتمكن من القضاء، إنما مات بعذره. الثاني بقى يوضح المسألة الأولاني، رجل أصابه عذر مرض مفاجئ في رمضان ثم برئ بفضل الله، قعد أسبوع أسبوعين مريض في رمضان وأفطر، وبعد العيد جت له الفرصة أنه يقضي، قعد شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي محرم مات، ولم يكن قضى الذي عليه، مع أنه قد توفرت له الفرصة في القضاء. يعني كان ممكن يقضي شوال في ذي القعدة في ذي الحجة، لأن قدر ربنا مات في محرم وكانت عليه أيام، أنه كان مريضا فأفطر. هنا نقول على أوليائه الصيام إن أرادوا، أو الإطعام والصيام أولى. طيب ليه؟ لأن ناصر قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وليه العلماء اختلفوا هنا، هل على أولاده الصيام وجوبا أم استحبابا؟ الراجح من أقوال العلماء أننا لا نستطيع أن نلزمهم بذلك، فإن صاموا فبها ونعم، فإن لم يصوموا وجب إخراج الكفارة طعاما من ماله قبل التركة. رجل مات وله فلوس تركة، نعمل ايه؟ قالوا يا جماعة صوموا على بكم أسبوع اللي هو أفطار في رمضان. قالوا لا احنا مش صايمين. خلاص أطعموا عنه. لا مش مطعمين. حينئذ يجب أن يخرج المال رغم أنوفهم من مال هذا الرجل الذي مات، يخرج وجوبا. طيب بقى ما كانش عنده فلوس، ما يتعلى الحديث هذا يقول دوش ولا مليم، وعياله في غاية العقوق، مش نصوم عنه استريحنا منه، فنعمل ايه في الرجل ده؟ نقول له بقى الرجل ده مشكلته كبيرة قوي. ليه؟ تمكن من القضاء ولم يقضي، فيموت عليه دين عند الله عز وجل وهو الصيام. شفت المشكلة عامل ازاي؟ عشان كده واحد من السلف قال له واحد قال له أوصني، قال له أوصني، قال له كلمة جميلة قوي، قال له كن وصية نفسك. يعني ايه وصية نفسك؟ يعني اوعى تستنى ان ابنك يعمل لك، أو بنتك تعمل لك، أو حد يعمل لك. إذا ما عملتش نفسك ما حدش إيه؟ ها؟ هيعمل لك. تحضرني قصة عجيبة جدا. رجل شاب سافر إلى بلاد غرب إيطاليا اشتغل، وما كان يصلي للأسف، وعمل بقى في الأعمال المحرمة الخمور والكلام ده، وجمع ثروة كبيرة جدا، ثم فجأة مات. فجيء بالمال إلى الورثة، أخواته ووالدته. أمه قالت أنا مش عايزة منه حاجة، ماله حرام أنا مش عايزة منه حاجة. أخواته قالوا لا حرام مين ده، إحنا بنحب الحرام ده. قاتلوا المال ده أجوه، فخذوا المال يستمتعون به. فكان في واحد صديق له زمان، فراح قال لصاحبهم يعني طلعوا مبلغ كبير، طلعوا مبلغ لله، يعني ده هو صاحب المال، ده عادي ده يخفف عن إيه؟ عن ذنوبه وعن سيئاته. فراح قعد معاهم وجمع كلمهم وموعظة وأثر فيهم وحس إن هم إيه؟ أخبتوا كده وخشعوا. قال الحمد لله. قال بكرة نرد عليك إن شاء الله. فتاني يوم راحوا قالوا يا جماعة إحنا بفضل الله عز وجل قررنا نعمل اشتراك لأخونا في الجمعية الخيرية 30 جنيه كل شهر لكفالة يتيم. شفت؟ عشان كده بقول لك كل وصية نفسك محدش هيعمل. إذا مات هذا الرجل وكان عليه صيام، كان عليه صيام ولم يقضي مع تمكنه من القضاء، هنا يصام عنه والا يطعم عن كل يوم مسكين. الشيء الاخير بقى، من مات وعليه صوم نذر، واحد قال لله علي ان اصوم 3 أيام لله ومات قبل ان يوفي بالنذر، هذا يصوم عنه وليه ايضا، فان لم يرد الصيام اطعم عن كل يوم مسكين. والله اعلم. هذا الذي يجب على من مات وعليه صيام. هناك أسئلة تكثر جدا في نهار رمضان، وهي حكم من أصبح في نهار رمضان وهو جنب. رجل يعني بالليل جامع امرأته ثم نام فأصبح جنبا بعد الفجر، ما حكم هذا الرجل؟ حكم هذا الرجل أن صيامه صحيح، لأن الجماع إنما كان في الليل وهذا أحله الله، كما قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. ويجب عليه أن يغتسل لأجل الصلاة لا لأجل الصيام، يجب عليه أن يغتسل لأجل الصلاة. لأن واحد من الناس سألني سؤال بيقول إن في فتوى من دول مشهورة في ما أعرفش فين إن من صام ولم يصلي صيامه صحيح، وكأنها دعوة إلى ترك الصلاة. قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ كفر. فلو جرب الصام صيامه يعمل ايه؟ ينفع؟ طيب واللي النبي بيقول عليه فقد كفر صام صيامه ينفع؟ ما ينفعش. إذا قال أنه يغتسل لأجل إيه؟ لأجل الصلاة، لأنه لا يصح عبادة بدون الصلاة، صحيح ولا لا؟ طيب هذا سؤال. السؤال الثاني، بعض الناس بيسأل على استعمال السواك وفرشة المعجون أثناء رمضان. أما السواك فقد وقع خلاف بين العلماء في استعماله بعد الزوال، بعد الزوال هو بعد الظهر. بعض أهل العلم قالوا يكره، يكره مش حرام للصائم استعمال السواك بعد الظهر. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن ريحة الصيام عند ربنا مستحبة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. فقال لك لما تستعمل السواك الريحة تعمل إيه؟ تروح. قال لك فما ينفعش تزيل الرائحة اللي ربنا بيحبها. ده كلام الفقهاء. لكن فقهاء الآخرين يعني اللي خافوهم قالوا لا، بالعكس ده ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي لنا الحديث دوت كان يتسوق طيلة النهار قبل الزوال وبعد الزوال. ثم يا جماعه، جماعه الخير، الريحه اللي بتكون موجوده في فم الصائم ليست نابعه من الفم، انما نابعه من من المعده، بخلو المعده عن ايه؟ عن الطعام. فانت اعمل بالسواك واهل اسنانك في الاخر الريحه فين؟ موجوده، موجود، لان البطن ايه؟ خاليه. ولذلك نقول استعمال السواك الطبيعي يا جماعه، الطبيعي. ان في يعني النهارده اسودة يقول لك السواك بطعم النعناع، شايف بطعم الريحان والكلام ده، لا، اتكلم عن السواك الطبيعي. هذا السواك استعماله ليس فيه شيء، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. طيب استعمال بقى المعجون، المعجون انما يكون على اللثه وعلى الاسنان، لكن يجب على الانسان ان يتحرز من وصوله الى الحلق، لان لو وصل المعجون للحلق ودخل أخطأت. فنقول لك يعني باب حفاظ الحفاظ على صيامك، اجعل استعمال المعجون امتى؟ بالليل او قبل الفجر، واجعل طيلة النهار السواك، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ايضا بيسأل بعض الناس عن بلع الريق، يقول لك انا احيانا ببلع ريق، اتوضيت مثلا ويعني خرجت الميه اللي فوقي بس فضل اكيد جدار الفم ايه؟ في ميه، مش كده؟ فراحت طالع فراح مع الريق، هل هذا يفطر؟ هذا ليس فيه شيء. لكن الاشكال فين؟ في بلع النخامه. الاشكال في بلع النخامه، النخامه اللي هو ايه؟ عزمه الله واحد بسط خرج اللي جوه فدخل التجويف الفمي. طالما دخل خرج هذا الشيء الى التجويف الفمي لا يجوز لك بلعه. فان بلعته تفطر، انما تمجه. اما الريق فليس فيه ايه؟ فليس فيه شيء. ايضا بعض الناس بيسال ان هو اسنانه ضرس وجعه جدا وعايز يروح للدكتور عشان يخلع له الضرس، هل يجوز خلع الضرس في اثناء نهار رمضان ولا لا يجوز؟ خلع الضرس محتاج له حاجتين، حقن البنج، والبنج ما يفطرش، لان البنج احنا قلنا في الحقن، قلنا الحقن المفطره اللي هي الايه؟ التي تقوم مقام الطعام اللي هي المغذيه، والبنج ما بيفطرش، فالفرق اشكال في الحقنه. الاشكال فين بقى؟ في الدم النازل. فان كنت تستطيع انك يعني الدكتور هو بيخلع لك الضرس الدم لا يجري مع الريق فينزل الى الحلق، اخلع براحتك، يا رب تخلعهم كلهم. لكن ان كنت تتحفظ، لا تتحفظ فلا تفعل، لان ممكن واحد يروح يعمل كده ويخلع والريق يبلع. فاذا بلعت الدم هذا النازل، طبعا الدم طعمه معروف، فان بلعته ايه؟ افطار. فالاولى ان تؤخر خلع الضرس الى ما بعد الافطار، والا فتحرز ما امكنك في ذلك، والله إيه؟ والله اعلم. والحديث بقيه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.